بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فدرسنا هذا اليوم في كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. وفيما سبق لنا من دروس كنا مع النصوص التي أوردها في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى وإثبات الأصابع لله عز وجل، وتقرير ذلك وفق منهج أهل السنة والجماعة. ولعل الأخ أسامة يبدأ من حيث انتهينا فيما سبق، ونسمع منه سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فعلى بركة الله. صفحة 194. نعم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة. يعني يحسن بنا أن نربط هذا المبدأ، هذه الجملة من كلام الإمام ابن خزيمة، نربطها بما أورد سابقا ليتضح المقصود. الذي أورده سابقا أورد حديث حديث أبي ذر، وهو طبعا شرحبيل لم يرتح له حديث شرحبيل، ولكنه يعني أورد، اقرأ حديث أبي ذر. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن شرحبيل ابن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء صرفه وإذا شاء بصره وإذا شاء نكسه، ولم يعطي الله أحدا من الناس شيئا هو خير من أن يسلك في قلبه اليقين، وعند الله مفاتيح القلوب، فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له قفل قلبه واليقين والصدق، وجعل قلبه وعاء وعي نعم وعاء وعيا لما سلك وعاء وعيا وعاء وعيا لما سلك فيه، وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة، ولم يؤت أحد من الناس شيئا، يعني هو شر من أن يسلك الله في قلبه الريبة، وجعل نفسه شرة شرهة مشرفة متطلعة، لا ينفعه المال وإن أكثر له وإن أكثر له، وغلق الله القفل على قلبه فجعله ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا صدره ضيقا حرجا لا في التلاوة حرجا على كل حال. نعم. قال رحمه الله: حدثناه محمد بن يحيى قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الزبيدي قال حدثني عبد الله بن رجاء قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل، وقد أغنانا الله فله الحمد كثيرا عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالها، فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين، تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله عز وجل في محكم تنزيله. بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله، وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا، مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقف على جهل من يسميهم مشبها، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. نعم، هذا يعني الإمام بن خزيمة يقول إنه ثبتت النصوص التي لا ريب فيها من الكتاب والسنة في إثبات صفات الرب عز وجل، صفات اليدين والوجه والعينين، وإثباتنا هو الصواب والعدل، وهو مذهبنا ومذهب أهل الآثار ومتبع السنن، ولا يضير ولا يهن كون أهل التعطيل وأهل الجهل يسمون أهل الحديث أو أهل الآثار مشبهة، لأن هؤلاء المعطلة جاهلون بالتشبيه. وخلاصة القول أو حقيقة الأمر أنه ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن فر من أن يثبت القدر المشترك خوفا من التشبيه عطل. الذي يفر من إثبات أي قدر مشترك، يعني لا يثبت لله عز وجل أي صفة يخطر على باله اشتراكها في مسمى صفة المخلوق في اللفظ أو في المعنى العام المطلق، لم يقيد بإضافة ولم يقيد يعني بقيد يخرجه عن الإطلاق. فإذا زعم أنه لا يثبت خوفا من هذا القدر المشترك فينتهي الأمر به إلى التعطيل. لكن السلامة أن يثبت هذا القدر المشترك مع إثباته للقدر الفارق، لأنه إذا أثبت القدر المشترك سلم من التعطيل، وإذا أثبت القدر الفارق سلم من التمثيل. وإذا تأملت الأمر حقيقة لا تجد في الوجود شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، فإذا ألغيت القدر المشترك عطلت، وبينهما قدر فارق فإذا نفيت القدر الفارق مثلت. فأهل السنة والجماعة يثبتون القدر المشترك مع إثباتهم القدر الفارق، وإذا أثبتوا القدر المشترك مع إثبات القدر الفارق سلموا من التعطيل ومن التمثيل. مثاله لو قلنا العرش موجود والبعوض موجود، بينهما قدر مشترك، ما هو؟ الوجود مطلق، الوجود، وكل منهما وجوده حقيقي. يعني ما حد يقول والله وجود البعوض مجاز، ما هو حقيقة، ووجود العرش حقيقة. فمن أنكر هذا القدر المشترك عطل. وبينهما قدر فارق، وهو ما هو القدر الفارق؟ الاختصاص بالتعيين، قلت هذا بعوض وهذا عرش، الفرق بينهما اتضح بالتعيين. كيف يتضح أيضا فرق بالإضافة؟ تقول وجود العرش ووجود البعوض، فوجود البعوض يناسبه ليس مثل وجود العرش، هذا في المخلوقات. فلا أن يكون القدر الفارق بين وجود الخالق ووجود المخلوق أعظم مع الاشتراك في المسمى الوجود ومعنى الوجود. ما تستطيع تقول والله أنا ما أستطيع أقول هذا موجود يعني المخلوق غير موجود، لأنه وجوده ما هو حقيقي وقد قالوه. أما الوجود الحقيقي فهو للخالق، قالوا هذا الكلام، لكن حقيقة قولهم هو التعطيل. المخلوق موجود، وجوده حقيقي يناسبه ويتميز بالإضافة إليه، يأخذ خصائص المخلوق. ووجود الخالق حقيقي، وجود الخالق يأخذ خصائص الخالق عز وجل. لهذا قالوا واجب الوجود، والمخلوق واجب الوجود بنفسه، والمخلوق واجب الوجود بغيره، هذا قدر فارق. واجب الوجود بغيره، واجب الوجود بنفسه، ليس هذا هو الفرق؟ خلاص سلمت من التمثيل. فهذا مقصد الإمام ابن خزيمة، يعني أن يقرر ويقول إن هؤلاء المعطلة لم يعرفوا حقيقة التشبيه، لأن حقيقة التشبيه هو أن تجري على أحد المثلين ما للآخر، وما يجب للمثل، يعني المثل هو الذي يجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، ويجوز له ما يجوز على مثله. هذا هو المثل، هذا التشبيه. فنحن نقول إنه محمد مثل عمر، لكن ما هو بهذا المثل أو التمثيل المحذور، لأن الذي يجب لعمر قد لا يجب لمحمد، والذي يجوز لعمر قد لا يجوز لمحمد، والذي يمتنع على عمر لا يمتنع على محمد، فبينهما قدر فارق وقدر مشترك. إذا قلت محمد لا يشابه عمر عطلت معنى الآدمية، أو عطلت القدر المشترك بينهما. وإذا قلت هما مثلان، يجب لهذا ما يجب لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجوز لهذا ما يجوز لهذا، أخطأت ومثلت. ومعلوم أن لو أن محمدا مثل عمر تماما، يجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع، امتنعت الإثنينية أصبح واحدا. يعني إذن ما لم تثبت الإثنينية على الأقل. أي نعم، المعدوم ممكن الوجود، ممكن يقابل المعدوم، لكن هذا واجب الوجود. لكن كيف واجب الوجود، بنفسه ولا بغيره؟ تقول بغيره، الله واجب الوجود بنفسه، هذا الفرق. المعدوم ينقسم إلى قسمين، ممكن الوجود ومستحيل. يعني المعدوم يقابله ممكن الوجود، المعدوم يقابله المعدوم الذي يكون ممكن الوجود. يعني في ممكن الوجود وفي مستحيل الوجود. والمخلوق بحد ذاته الموجود يقال واجب الوجود، لكن بغيره، ليس واجب الوجود بنفسه. هذا كلام منطقي وكلام لا حاجة لنا، لكن نضطر لأنه موجود في كتبنا، ونريد يعني أن نتعرض له لأجل يعني فيما أظن أنه قد يقرب المعنى، وقد يرد على الذين يتحذلقون بهذا المنطق وبهذا الكلام، ويزعمون أننا لا نفهم ما يقولون. هنا هل واضح الأمر؟ أنا جبت التدمرية لأن فيها شيء من هذا الكلام، لكن أود أن نستكمل كلام الإمام بن خزيمة لأنه لعله يعني يتضح لنا مقصوده. نعم. قال رحمه الله: نحن نقول لله جل وعلا يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول إن الله عز وجل نعم يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه، ويطوي السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما. هنا إلى قوله وكلتا يديه يمين صحيح، لكن قوله لا شمال فيهما هذا غلط، لأنه ثبت في صحيح مسلم تسمية اليد الأخرى بالشمال. وسماها أبونا آدم يمين، قال اخترت يمين ربي. لماذا أفردها آدم؟ أفردها لأن ما اختاره آدم هو يمين الله وهو أفضل من الأخرى. ثم قال وكلتا يدي ربي يمين، أي نعم، ليس لينفي ما يتوهم من النقص في اليد الأخرى حينما يعني وردت تسميتها بالشمال، لكن لا شك أن ما اختاره آدم هو يمين بلفظ الإفراد، اخترت يمين ربي وهو أفضل من الأخرى، أكمل أفضل من الأخرى، وصفات الله تتفاضل وكلامه يتفاضل سبحانه وتعالى. فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، فهذا أمر يعني معلوم وهو من منهج أهل السنة والجماعة. وقول آدم اخترت يمين ربي، قال اختر، اختر أيهما، فقال اخترت يمين بالإفراد، ثم أراد نفي ما يتوهم من النقص في اليد الأخرى، قال وكلتا يدي ربي يمين. توجيه هذا أن التي سميت الشمال الله سبحانه وتعالى يقبض بها الأرض بعدله ففيها العدل، أما اليمين فيها الفضل، ولهذا اختارها آدم، والفضل أيمن من العدل. واضح الكلام؟ إيه نعم. فكلام ابن خزيمة هنا لا شمال فيهما، إلى حد لا شمال فيهما خطأ. أولا النص يخالفه وهو في صحيح مسلم سميت بالشمال، لكن ليست هذه التسمية تنفي أن تكون يمينا، بمعنى أن بها العدل، والعدل كمال ويمن لا نقص فيه. أما اليمين يمين ربي التي أفردها آدم بالاختيار ففيها الفضل، ولهذا أبونا آدم وفق في اختيار اليمين وطلب من ربه عز وجل أن يعامله وذريته بالفضل، ومن استجاب من ذريته بالفضل لا بالعدل. لو عاملنا ربنا بالعدل لا هلكنا. أين؟ ولهذا سبحانه وتعالى خص السماوات بيمينه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ونسك والسماوات مطويات بيمينه. نعم أكثر. نعم. قال ونقول من كان من بني آدم سليم، من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه أقوى بني آدم وأشدهم بطشا له يدان عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين. إيه يقول يعني ما في أقوى بني آدم وأسلم بني آدم لا يستطيع أن يقبض الأرض كما يقبضها الله عز وجل، أو يقبض جزء. اي نعم. فيقول اثبات هذا الفرق سلامة من التمثيل. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له ماذا؟ اذا تصورت هذا، تصورك المثل الاعلى يمنع من وقوع الشركة فيه، وما تصورته لله عز وجل تعلم يقينا انه ليس هو حد صفة الله ولا هو كيفية صفة الله فيما خرج عن علمك، بل حد صفة الله وكيفية صفة الله لا يحيط بها مخلوق، علم مخلوق. نعم. قال ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له، وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون يا ذوي الحجى من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيدي ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها هنا يعني والأيدي لعله يقصد بها القوة والأيد أو والأيدي مقابل نعم مع القوة نعم نعم قال ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين يعني فمجرد إضافة أو توحيد الله عز وجل بما اتصف به من العظمة من عظمة الصفة التي يمنع تصورها وقوع الشركة فيه فقد سلم من التمثيل ويعني حقق التوحيد توحيد المعرفة والإثبات نعم فلا يكون مشبها لأن المشبه يعني المشبه ما وحد نعم قال أو كيف يكون مشبها من يثبت أصابع على ما بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخالق الباري يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل يعني يمسك الأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والسماوات على إصبع يعني هل من تصور هذا هل يعلم لها مثيلا أبدا مع أن هذا التصور ليس هو حد صفة الله صفة الله عز وجل لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى لكن مطلوب منا أن نثبت لله عز وجل هذا التصور الذي يمنع وقوع الشبه أو وقوع التمثيل المثال وقوع الشريك فيه حتى نكون حققنا توحيد المعرفة والإثبات هنا قال ونقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع تمام الحديث نعم ونقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته أو أرض من أراضيه أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه فكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه وأثبته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشبها يدي ربه بيدي بني آدم هنا أبدا من أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله برئ من التشبيه نعم نقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بهما خلق الله آدم عليه السلام وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة فانية غير باقية بالية تصير ميتة ثم رميما ثم ينشئه الله خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم اليدان صفاتان من صفات الذات ولا يعقل وجود ذات بغير صفات وإذا أثبتنا لله عز وجل يدين مبسوطتان لا نعلم لهما مثيل ينفق كيف شاء لا نعلم لهذا مثيل بهما خلق الله آدم ما في يد خلقت آدم إلا يدي الله عز وجل وبيده كتب التوراة ما فيه يد كتبت التوراة إلا يد الله عز وجل ويداه عبر بقديمتين لكن ينبغي أن نقول ذاتيتان من صفات الذات لا تنفك عن الذات بحال والله سبحانه وتعالى هو الأول بصفاته هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء فهو سبحانه وتعالى قبل الزمان وبعده وهو الأول هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، له الإحاطة التامة، فهو محيط سبحانه وتعالى جل وعلا، محيط ولا يحاط به، وكذلك صفاته لا يحاط بها سبحانه وتعالى، وصفاته من ذاته، ولا يعقل وجود ذات، إثبات ذات بلا صفات. فكما نثبت لله الأولية والإحاطة والآخرية والظاهرية، يعني أنه هو الظاهر وإحاطته بالزمان والمكان، أيضا لصفاته. نعم. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحذى بها حذو الذات، ما يثبت بشأن الذات يثبت في شأن الصفات. نعم. وكذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ولا يتصور يعني الفرع حتى يتصور الأصل. نعم. قال: وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة. ومن نعم، هم يعترضون على الله عز وجل ويعترضون على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول أن الرسول يجهل ما يقول، وبعضهم يقول لا هو يعلم ما يقول لكن ما بين حقائقه، فيعني سلكوا مسالك شنيعة في هذا. نعم. قال: ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على قود مقالته، يعني كل من وصف أو أثبت لله صفات فهو مشبه، هذا غلط، والكلية وهذه المقدمة كاذبة. نعم. قال: فيجب على قود مقالتهم أن يكفر بكل، على قود مقالتهم يعني على طرد مقالتهم. نعم. أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خوفا من التشبيه بزعمهم، فيقعون في شر مما فروا منه، فيقعون في شر مما يعني فروا منه. قال: فيجب على قود مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليهم لعائن الله إذ هم كفار. يعني يكفر على قود المقالة، هذه معناه أنه يقول اكفروا بكتاب الله، وكتاب الله ما نزل للهداية، ولكن الذي فيه الهداية كلامنا، هل فيه أضل من هذا؟ أي نعم، زبالة أذهانهم وزبالة أفكارهم هو الذي فيه الهداية بزعمهم، وهم وفقوا للهداية ولم يوفق لها الرسول ولا الصحابة ولا قاتل الله، عليهم ما يستحقون، عليهم لعائن الله. نعم. قال: عليهم لعائن الله إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير مقرين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول: لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش، يد قوي الساعدين شديد البطش، عالم بكثير من الصناعات، جيد الخط سريع الكتابة، بيد ضعيف البطش من الآدميين، خلو من الصناعات والمكاسب، أخرق لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش، أو نقول له: يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع. أما ما يقوله سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجة والنهى، أخطأت يا جاهل التمثيل، ونكست التشبيه، ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز. في البديهة عند العرب إذا قال أنت مثل أمي اذبحه، يعني وهو أقرب ما يكون في الآدمية، فكيف يقول قوي وشديد أنت مثل الطفل، أو أنت مثل القرد، أو أنت مثل الكلب، أو أنت مثل، أي نعم. بل يقول أنت جاهل، كيف تشبه هذا؟ كيف يعني هجوتني أو نزلت من قدري؟ هنا قال: ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل، جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني. يعني الاسم الواحد يقع على الشيئين، اشترك في قدر مشترك في اللفظ، واشترك في المعنى المطلق، وافترقا بالخصائص والإضافة. فإذا أضيفت اليد إلى الخالق أخذت خصائص الخالق، وإذا أضيفت اليد إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق. ونعلم يقينا أن الخالق، أن يد الخالق لا تشترك في شيء من خصائص المخلوق مع يد المخلوق، وكذلك يد المخلوق يعني لا يمكن أن يكون فيها شيء من خصائص يد الخالق جل وعلا، بل يد المخلوق تناسبه وتأخذ خصائصه، ويد الخالق تناسبه وتأخذ خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه، فنحن إذا قلنا يد الله ويد المخلوق أو يد الله وأثبتنا لله يد، لا يلزمنا ما يصموننا به أننا نشبه أبدا، لأن ما إذا قيل يد الله يتبادر إلى أذهانهم يعني التمثيل أو دنس التمثيل. أصلا في الأساس هم معطلة، هم لم يستقر في أذهانهم المعنى الحقيقي لله تبارك وتعالى، يعني كمن يكون موسوسا أو حساسا كما يقال في لغة العصر، أشد من اللازم، فإذا سمع كلاما أوله على الباطل وهو لم يقصد به الباطل. فكذلك هؤلاء الذين ارتاثت أذهانهم، ارتاثت بلوثة التشبيه ودرن التشبيه، لا يخطر على باله إلا التشبيه، فهو في الحقيقة عطل المعنى الحقيقي اللائق بجلال الله عز وجل، لم يخطر بباله، وإنما خطر بباله عند سماع النصوص ما يليق بالمخلوق. وإذا كان عنده حس أو ضمير أراد أن ينفي هذا الذي خطر بباله، فوقع في التمثيل أولا ثم عطل ثانيا، ثم بقي الأمر معطل لا يسوغ له، أخرج له صفة من جيبه، وكأنه يقول: يا ربي لا تحسن أن تصف نفسك، ولكن أنا أتبرع وأصفك من عندي، ويقع في شر مما فر منه. فإذا فر من أن يشبهه بزعمه على الحي، شبهه بالميت أو شبهه بالجماد. أي نعم، وهكذا، وربما يفر من تشبيه بالجماد فيشبه بالمعدوم، بالموجود يشبه بالمعدوم، وربما يفر من تشبيه بالمعدوم ويشبهه يعني مستحيل الوجود. نعم. قال: وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه إذا قال المرء لابن آدم وللقرد يدان وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمى يعني هما أقرب للتماثل، ومع ذلك لا يخطر بالبال إذا قال لزيد وللقرد يدان، لا يخطر ببال السامع أنه يشبه يدي زيد بيدي القرد. أي نعم، وهما مخلوق أقرب إلى التماثل منه، فكيف بما هو أبعد في التماثل منهما وهو بالنسبة للخالق، الخالق من باب أولى. نعم. قال: فكيف يجوز أن يسمى مشبها من يقول لله يدان على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول لبني آدم يدان، ونقول ويد الله بهما خلق آدم وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام ويداه مبسوطتان، له يدان وخلق آدم بيده وخلق له يدين، هذا من معنى خلق الله آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة الرحمن فيه القدر الفارق وفيه القدر المشترك. آدم مخلوق والله خالق، هذا قدر فارق، وآدم ليس هو صورة الرحمن، بل الله خلقه على صورته، ولله صورة، نعم، وخلق آدم على صورته، ليس آدم هو صورة الرحمن بل لله صورة، كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. أي نعم، والصورة ليست مثل الصورة. نعم. قال: ينفق كيف، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقة، على ما بينت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب. وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. نعم، تحريف. نعم، تبديل لا تأويل. يا ربي، يعني كأنه يقول: يا ربي ما تحسن أن تصف نفسك، وصف نفسك باليدين وهذا تمثيل، ولكن أنا أصفك بالنعمتين. بدل، مثل من بدل استوى باستولى. أي نعم، وهكذا. والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال لإبليس عليه، يعني ثنتين، ما هي مثل النعمة كثيرة. أي نعم، فكيف يراد باليدين النعمتين؟ نعم الله لا تحد بالعدد المثنى، فحصر اليدين بالتثنية يعني دليل على أنهما غير النعمة، بل هما صفتان ذاتيتان لله عز وجل يليقان بجلاله. نعم، كما قال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه. لو أنه خلق إبليس يعني ما في فرق بين آدم وإبليس، لأن هذا شيء خص الله به آدم، أنه خلقه بيديه، لم يخلق إبليس بيديه، وجميعهما خلق بنعمته وبقدرته. يعني لو أن اليدين هي بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لقال إبليس: ما ليس له علي مزية، أنا خلقتني بقدرتك وبنعمتك. أي نعم، فدل على أن آدم اختص بشيء من دون يعني المخلوقات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لم يخلق إبليس بيدي، لكن خلق إبليس بقدرته وبنعمته التي خلق، اشترك آدم أيضا، خلقه الله بقدرته بيديه، لكن خلق إبليس بقدرته بأمره سبحانه وتعالى وبنعمته. نعم. قال: فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله. وقال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ ألا يعقل ذو الحجة من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر من الجهل، بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما. لا، هو بس لو سلم من هالزيادة، نعم، وكلتا يدي ربي يمين، وسكت مثل ما ورد في النصوص كان أحسن. أما لا شمال فهذا مصادمة للنصوص، مصادمة للنص الذي ثبت في صحيح مسلم: سميت اليد الأخرى بالشمال، سماها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس يحاول يطعن، والطعن ما هو يعني وارد، لأن ما في صحيح مسلم كله لم يتم الطعن فيه، والذي يطعن في هذا النص ما هو قصده أنه يعني وجد مطعن، لكن ما هو محتمل، غير لا يحتمل يعني بزعمه أنه إذا يقل شمال أنه يترتب عليه نقص، فهو يريد أن ينزه. هذا نفس الشيء الذي يصيب المعطلة، يصيب الأشعرية، لأنه أكثرهم الحقيقة ما نفى إلا خوفا يعني من خوفا من أن يثبت نقصا. وهذا دائما أنا أردد هذا البيت في الجوهرة لأنه يبين الحقيقة العلة في كونهم عطلوا. يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني أولا هو ادعى دعوة قال أنه في نصوص، يعني كأنه يقول أن من نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، هذه مقدمة، وهي مقدمة كاذبة، مقدمة كاذبة، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه في حد ذاته، لكن قد السامع يتوهم التشبيه بما لديه من لوثة يفهم غلط، وهذا واضح. وبعض السامعين لأنه ذهنه ما هو بنظيف إذا سمع النص وإن كان النص هو في حد ذاته لا يوهم التشبيه، هو يسبق إلى ذهنه ما كان يشغله من زمن فيتوهم التشبيه بسوء فهمه. وقال: وكل نص أوهم أوله أو فوض. وش الفوض؟ أنك تقصد التنزيه. فهذا إخواننا اللي مثلا حاول يطعنون بالحديث يعني ربما يصححون أحاديث أقل من هذا في سنده وفي لفظه، لكن لماذا هم يعني يودون إن هذا أو يحاولون؟ لأنهم ما احتملوا هذا وظنوا أن هذا يوهم التشبيه، أو أظنوا أن هذا أي نعم منهم الإمام على جلالته أي نعم ويؤكد عليه لا شيء، هذا مصادمة للنص. نعم ويؤكد يقول في صحيح مسلم ورد ثبتت نص الحديث نعم بشماله. يعني أنت مثل اللي يقول مجاز حقيقة. لا هو على كل حال كما ورد كما ورد، لكن الشمال يعني ليس ذكرنا الشمال يوهم النقص، ولكن هي كما تفضلت نعم من باب المقابلة، أن ما اختاره آدم يمين ربي وأفردها بالذكر لا شك أن ما اختاره آدم أكمل مما لم يختره آدم الذي سمي الشمال. والشمال هنا ليس فيه نقص، ولكن هي التي يقبض فيها الأرض، والأرض تحتاج إلى العدل. أما السماوات فليس فيها يعني رحمة الله عز وجل في السماء، ولهذا يقبضها بيمينه ويقبض من تغمدهم بفضله بيمينه التي اختارها أبونا آدم. أما من اقتضت حكمة الله عز وجل أن يعدل فيهم فهو يقبض الأرض باليد الأخرى، نعم يقبض اليد كما قال الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعروف أن الفضل أكمل من العدل، ونحن نسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. نعم. والعدل يمن والعدل يمين ليس شمال، يعني ليس يترتب عليه نقص. نعم. المقابلة. نعم أحسنت. قال: وافهم نعم. ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن. وكلامك سديد ترى يا أخي من باب إثبات المغايرة. نعم صحيح من الشمال غير اليمين. نعم لكن أنا من إشفاقي توهمت أنك يعني تريد النفي. أي نعم. قال: وافهم ما أقول من جهة هذا من سوء الفهم. نعم تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة. قوله بل يداه مبسوطتان لا متأولة قوله بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمة نعمتين لا نعمه نعمتين لا أكثر. نعم، ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر. نعم. فلما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما، وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهنا بدر لي من خلال حواري مع الأخ أنه الخصومة بين المسلمين بسبب سوء الفهم، فلو حققوا إسلامهم ما صار بينهم خصومة. أي نعم، يعني لو حققوه في الفهم والعمل لم يكن بينهم خصومة، لكن تحصل الخصومة بين الأخوين بين المسلمين بسبب سوء الفهم، يظن هذا أن أخاه يريد شيئا آخر غير ما يريد فيتهمه به والآخر كذلك، فتنشأ الخصومة بها بسبب سوء الفهم. نعم. قال فلما والآية دالة أيضا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة، حكى الله جل وعلا قول اليهود فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله عز وجل ردا عليهم غلت أيديهم، وقال بل يداه مبسوطتان، وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم لا ولا اليهود أن نعم، هذا على سبيل المقابلة وعلى سبيل المغايرة أيضا. نعم، ولا اليهود أن نعم الله مغلولة، وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في قولهم يد الله مغلولة، وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد قدمنا ذكر إنفاق الله عز وجل بيديه في خبر همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها نفقة. فأعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينفق بيمينه وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. نعم، وكلتا يدي رب يمين، هذا حق، لكن ليس يعني بعض صفات الله أفضل من بعض. نعم، قال أكمل. نعم، قال وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته، وكلتاهما كمال لا نقص فيها. نعم، وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد بدون ياء. نعم، والقوة إنما تسمى الأيد، أما الأيدي هذا يعني تعني الأيدي الصفة. نعم، قال والقوة إنما تسمى الأيدي في لغة العرب لا اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. نعم صحيح، اللي ما يفرق بين الأيدي واليد في لغة العرب بين اليد والأيد، الأيد هو القوة واليد هي الصفة، من لا يفرق بين هذه وهذا فهو يعني إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب، يعني جاهل يحتاج إلى أن يسلم إلى الكتاتيب حتى يعلمونه اللغة ألف باء. نعم، الكلمات اللغة. نعم، قد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد، واليد واليدان غير الأيدي، إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا شك ولا ريب أن فقوله يعني أنه خلق السماء بأيد ليس مثل قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أي نعم، هذا يعني شيء وهذا يعني شيء. نعم. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته، أي إذ كان قويا على خلقه. فما معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند هؤلاء المعطلة والبعوض والنمل وكل مخلوق؟ فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. نعم. وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبل، يعني اختلف قام يتردد هذا الشخص، يعني ربما ذكره ابن حجر وكذا فيه ورد عليه يعني، أو تقريبا الشيخ الغنيمان له شرح كتاب التوحيد ذكر هذا الذي اختلف في بعض عمره. نعم. لما لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية، زعم مشكل هذا صار عالم إن شاء الله العفو والعافية وزل في مسألة يعني استحسن رأيه فيها فرد عليه أهل الآثار، فصار في نفسه كيف يردون عليه يعني وهم أصغر منه، فترك أصل مذهبه عصبية، وأصل مذهبه هو اتباع الآثار، ترك أصل مذهبه لوين إلى رأيه هذا عصبية، وهذا أصل البدع. البدعة يرى رأيا فيعجب برأيه ويستحكم إعجابه به فيترك السنة لرأيه، نسأل الله السلامة. نعم. قال زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على إصبع الحديث بتمامه، وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك تعجبا وتصديقا له، فقال إنما هذا من قول ابن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ضحك تعجبا لا تصديقا لليهودي. يقول ضحك تعجب ما ضحك تصديق اليهودي، هذا كلام مسعود، مسعود ما يفهم وهو صار المتأخر صار ليفهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، هذا من الله. نعم. قال ابن خزيمة وقد كثر تعجبي من إنكاره. نعم. ودفعه هذا الخبر، وكان يثبت الأخبار في ذكر الإصبعين. أي وهي أشد، يعني كان يثبت الأخبار في ذكر الإصبعين لكن تحول، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، فإذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به فقد أقر وشهد أن لله أصابع، لأن مفهوما في اللغة إذا قيل إصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من الإصبعين من إصبعين، فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرى؟ فهذا تخليط في المذهب والله المستعان. الله المستعان. نعم. وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في التوحيد منذ قدم نيسابور 3 مرات، وقد وصفت أقاويله التي انتقل من قول إلى قول، وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخبر خالد بن اللجلاج ابن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث. مع هذا ما يثبت الأخبار الثابتة الصحيحة، يعني هذا على حد قول الإمام بن خزيمة لأنه شديد في الله. أي نعم، هو يتعجب من هذا الشخص الذي يثبت أسانيد، يثبت مدلول أسانيد واهية ثم يتحول ولا يثبت الأسانيد الصحيحة. نعم، من جهة النقل. لكن رأيت ربي في أحسن صورة صححه الإمام أحمد والبخاري من حديث ابن عباس، بس هذا في أنا قلت في اعتبار ابن خزيمة. نعم، في هذا السند، هو قال هنا سند إيه؟ وطبعا ابن خزيمة يرى أن هذا السند وهذا الإسناد واهي، لا يمنع أن يكون الحديث ثابت كما ذكرت، رأيت ربي في أحسن صورة، هذا حديث ثابت في أسانيد أخرى. بس ابن خزيمة يقول إن هذا الشخص إنه يعني عمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل في موضوع الأصابع، ويعني شنع على علماء الحديث بروايتهم لهذه الأحاديث، بينما يعني عمد بينما احتج أو تقريبا احتج بسند رأيت ربي في أحسن صورة وهو أشنع عند الجهمية، أي نعم، واحتج به. فهو ليس يعني إذا كان يريد أن يجاري الجهمية أي نعم، لكن يقول تغير فيه، تقرأ عبارته يتبين المقصود من هذا. نعم اصبر لي شوي حنا أي أي، وفي حديث رأيت ربي في أحسن صورة، أي صحيح، ما بينه تعارض، رأيت ربي في أحسن صورة. أي ما هي رؤية عيان، رؤية علمية، رؤية علمية، والرؤية العلمية ثابتة. اقرأ سورة الهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أثبتها رؤية وهو رؤية علمية. ثم لترونها عين اليقين، فعين اليقين، رؤية عين اليقين تراها عيانا، أما رؤية اليقين فهي الرؤية العلمية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية، ثم للتراخي لترونها عين اليقين كما رأيتموها علميا. فالرؤية المثبتة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه هي الرؤية العلمية، والرؤية المنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه نور أن أراه، الرؤية العيانية. فنحن نعلم الله عز وجل ويعني نراه رؤية علمية كما ثبت عن بعض السلف لما خطبت إليه ابنته وهو يطوف، بعض الصحابة فسكت عنه، ثم لما وصل إلى المدينة أجابه واعتذر له بأنك كنت تحدثني أو تخطب مني ونحن في مكان نترى الله فيه، يعني رؤية علمية. والنبي عليه الصلاة والسلام من هنا يقول رأيت ربي في أحسن صورة، يعني رؤية علمية كما تعرف إلينا سبحانه وتعالى بصفاته في كتابه وسنة رسوله، لنثبت له توحيد المعرفة والإثبات الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه والمماثلة فيه. لعل واضح الأمر. نعم، وهذا التوفيق بين ما روي عن عائشة وابن عباس في إثبات الرؤية ونفيها. نعم. قال ثم عمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من قوله رأيت ربي في أحسن صورة، فيقول هذا كفر بإسناد. كفر بإسناد، أي نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويشنع على علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة والقول بها، يعني شو العلة يوم يقول قلة رغبة، أي نعم، مو بقصده أنه قال بعلم، إنما قال بهوى لكن ما صرح. نعم، والقول بها قلة رغبة وجهل بالعلم وعناد، والله المستعان، وإن كان قد رجع عن قوله فالله يرحمنا وإياه. الله يرحمنا وإخواننا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هل الله عز وجل في قول علم أي لقن وألهم أم أقدر؟ وذلك استنادا لقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. يا أخي وش المانع من إرادة الكل؟ لقن وألهم وأقدر، وش المانع من إرادة الكل؟ إذا لم يقدره لا، يعني لأن القدرة أحيانا قدرة في العلم وقدرة في العمل، فالقدرة يعني لا بد منها في العلم. فعلم آدم بمدلول علم إلهاما وتلقينا وإقدارا، ما في يعني تبي. وهل آدم أول من تعلم اللغة؟ الله المستعان، هذا الشيء لا أعرف. أنا أقف عنده: وعلم آدم الأسماء كلها، أي نعم، وبين فضله على الملائكة، لأنه لما عرضهم على الملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، لم يعرفوا ورجعوا، قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وليس يعني كلامهم مع الله اعتراضا على الله عز وجل، ولكن يريدون أن يفهموا وجه الحكمة. أي نعم، يعني كأنهم يطلبون من الله عز وجل أن يفتح عليهم، ولهذا يعني سبحوا ونزهوا الله سبحانه وتعالى عن العبث في خلقه. يعني كل مخلوق له لغة، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كان المقصود لغة الآدميين فيحتمل أن لغة الآدميين أول من تعلمها آدم، أو علمه الله أي نعم لغته ولغة ذريته. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. قال: كان رجل يصلي ويصوم ولا يعرف عنه إلا كل خير، فلما توفي وأخذوه إلى القبر انشق به القبر قبل أن يوضع فيه، وكذلك زوجته لما ماتت سار لها نفس الشيء في قبرها. حتى يثبت هذا ما أدري، لو ثبت هذا متى؟ هل وقت الحاضر ما تترك الصحف الكلام هذا؟ هذا مما تتوفر الهمم على نقله، هذا شيء يعني. وعلى كل الله على كل شيء قدير، والأمر كما ورد الخبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا لفظته الأرض، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من هو صاحب جرم أعظم من صاحبكم، ولكن هذا مما أراد الله عز وجل أن يبين لكم. ونعم، فالله على كل شيء قدير، لكن مثل هذا لو حصل فنرجعه إلى قدرة الله عز وجل، وليس دليلا يعني على، لأنه كثير من المجرمين ما لفظتهم الأرض ولا انشقت عنهم الأرض، وهم يعني من أعظم الناس جرما وأعظمهم شركا، والشرك هو الظلم العظيم. كم من المشركين من دفن ولا لفظتهم الأرض ولا انشقت عنهم الأرض، فكون الأرض تنشق أو لا تنشق هذا لا شك الله على كل شيء قدير، وقد يحصل، وإذا حصل فنحن نرده إلى علم الله عز وجل، ولا نقول فيه إلا بما يعني نعلمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما يكتفي بالقرآن، وكفى بالقرآن واعظا، ولا يكتفي بالسنة إلا يهول على الناس ويشيع، ويقول مثلا أنه شخص قال كذا فأخذته يعني صاعقة من بين الناس. وعلى كل حال الاكتفاء بالقرآن والسنة وكفى بهما واعظا، ولا شك أن القرآن أن الوحي هو يعني يعتبر كافيا للأوائل والأواخر مهما كانوا، وما علينا إلا أن نبلغ يعني ونقتبس من الوحي ونكتفي بهذا. ومن لا يكفيه الوحي لا تكفيه كثرة التهويلات وكثرة يعني ذكر الأشياء الشواذ والأشياء. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى.